كان الليل في الجزيرة تانا نزل أنجلو تالميليت بيش بخصول توي دندل كوبا نفس البراغ تاسمويت إما متى أروب سوا سابل البوست كين جامي خود ما كلوش فيني دندلا تيتش كم سافا كم فندو Stile l'ogran sapim denla Qui che giota tal fortuna Tami giota alla giota Ni tolgu om chaye nuna L'angelo talla al busouda Rejamar quil che o baja Ure faja al senogra Gio pos voit fl'eternità Waldissena fuq dil-gżira L'an kewban asminit L'an paċi fil-lubtana L'an as gloria fismawiet Stile l-oħra sabim denla Wikeb ġod artificiali Nemnu fijom nibżom minnom Naqraw fuqom fil-ġurnali Stile l-oħra sabim denla Wikeb ġodda tal-fortuna Tami ġodda għalla ġodda Nitolbu għom ħajej nuna